نستأذن الأخوة في عرض هذا السؤال لأحد الأخوة. وضعت امرأة علاج مكون من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة وأكلتها، وكانت سببا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء؟ نرجو منافسة سماع شيء في ذلك، مع أن هذا الأمر حدث منذ 5 سنوات. رجاء الله أعلم. إن كان المحل وضعت الحبوب محل غريب محل في محل غريب في توالى الأسفار ويتناولهم بني منهم، فإذا احتاط الظلاء فعلكم عنهم محل الرفيع، فالأظهر والله أعلم عليها تجيب الكفار، لأنها جعلها محل غريب من الأسفار، فالأسفار كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع في محل بعيد عن تناولهم، الله أعلم ليس عليها شيء، لأن الطفل قد يتعبد ويطعن على أشياء ويتناول أشياء بعيدة، فلا عليه شيء إن شاء الله. نعم. صيام الصيام. إذا كان في محل مرتفع عن المتناول الأطفال ولا حولهم. يفتح الصيام يعني. لا الصيام ولا حولهم.